والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد العظيم الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة إلى أنه بناء على ثبوت بداية الفريق نيابة عن الإمام كيف يصنع بالخمس من جملة الأمور، يعني بيان الفوارق منها. هل يختلف الأمر بالنسبة إلى بعض الأحكام بين الفقيه وبين الإمام سلام الله عليه أم لا؟ مثلا ورد في بعض الروايات أن المال الذي يعطيه الإمام المعصوم للشخص لا خمس فيه، فهل هذا الحكم يثبت في زمن الغيبة؟ يعني الأشخاص الذين يأخذون الخمس مثل الطلبة في الحوزة العلمية يأخذون سهم الإمام كذا، هل يلتزم بثبوت الخمس فيه أم لا؟ طبعا هذه المسألة تارة يرجع في عنوان الغنيمة، أنه أصولا الطالب العلم حينما يأخذ الحقوق الشرعية يصدق عليها الغنيمة أم لا، يصدق عليها أرباح المكاسب هي لإفادة يوما فيوما أم لا. وهذا بحث في الاستنباط في جهة خاصة. وأخرى نلاحظ، يعني نلاحظ الحال بلحاظ التخصيص، وأن خصوص كان غنيمة لا خمس فيه، نفس الخمس. فبالنسبة إلى طلبة الحوزة العلمية لا يجب عليهم تخميس، اللي يعيشون من وراء الحوزة الشرعية فلا يجب عليهم تخميس المال. السيد الأستاذ قدس الله نفسه التزم بطلب أنه مثل الهدية، كما يجب الخمس في الهدية يجب الخمس أيضا في الخمس وفيما يملكه الإنسان من الحقوق الشرعية. طبعا التزم بذلك بعد التصرف لا قبل التصرف، بعد التملك إن صحتها. وذهب الجملة من الأعلام سابقا ولاحقا إلى أنه لا يجب الخمس فيه. مع قطع النظر عن عنوان الغنيمة يقال بوجود دليل خاص في المقام، وهو حديث رواه الشيخ الكليني قدس الله سره الشريف منفردان، يعني هذا الحديث لا يوجد لا في التهذيب ولا في كتاب الفقيه، لا الصدوق رواه ولا صاحب الفقيه وصاحب الشيخ الطوسي، فقط من انفرادات الشيخ الكليني هذه الرواية المباركة. روا عن باصطلاح محمد بن يحيى و علي ابن محمد، روا عن علي ابن محمد عن سهل ابن زياد، فيه كلام معروف. عفوا، الباب الحادي عشر من ابواب ما يجب فيه الخمس من كتاب الخمس، بحسب هذه طبع لآل البيت الجزء التاسع صفحه 508. عنه عن سهل ابن زياد عن محمد ابن عيسى، عادتا هو محمد ابن عيسى ابن عبيد اليقطيني في تصور ناطقة جليل، نعم الشيخ الطوسي في بعض المواد ضعفه قال ضعيف، عن علي ابن الحسين ابن عبد ربه، لا نعرف هذا الرجل من هو هذا الرجل، ومن المحتمل قبيا أحد الشيعة يعني العاديين، يعني لم يثبت مثلا له خصوصية لأنه ينقل قصة من حياته، لذا ليس لعله راويا. الراوي من كان هدفه نقل روايات الإمام كزراره ومحمد المسلم، لكن إذا فرضنا أحد الشيعة ابتلي مسألة ذهب إلى الإمام فسأل الإمام وأجاب الإمام ثم نقل الجواب للمؤمنين للعلماء غيره، هذا عادة لا يدلن باعتبار لم يكن من الرواة، لم يكن من الأعلام، لم يكن شأنه الرواية. لذا نحن سبق أن ذكرنا أن جهالة هؤلاء قد لا تضر، شرحنا مفصلا، ليس من البعيد أنه ولو مجهول لكن لا تضر جهالته، طبيعة تقتضي الجهالة. شخص من الشيعة ابتلي بمسألة ذهب إلى المدينة سأل الإمام فأجاب الإمام، ولما رجع نقل، إن كان من أهل الكوفة للكوفة من بصرة خراسان نقل نیست سألت الامام فعجاب کذا و لیس هو شأنه الروایه، لیس شأنه نقل روایات الائمه علیهم السلام، ابتلی مسئله فسأل. فلذا عادتا المتعارف، هذه نکته تنفعكم في كثير من الموارد، يمكن تصحيح عدد كبير من الروايات بهذه الطريقه، ان جهاله بعض الرواة لا تضر. فلذا المهم في مثل هذا حينئذ النظر في من يروي عنه، هذا مهم. اذا كان من الاجلاء جدا، اذا كان خبير بالروايات، او لا راوي عادي مثلا، محمد بن عيسى من هذا القبيل، من الاجلاء جليل القدر جدا وعظيم الشأن من الثقات الأجلاء. وسبقا شرحنا أنه وجدنا روايات كثيرة لمحمد بن عيسى عن أصحابنا بعنوان السؤال والجواب عن أبي الحسن العسكري، أبي الحسن الهادي بإسرائيل الإمام الهادي. ولذا نحتمل قويا أنه أصلا كان له كتاب مسائل الرجال إلى أبي الحسن الثالث وأجوبته. على عين في تصورنا مثل هذه الرواية بلحاظ محمد بن عيسى يلاحظ، نعم السنة فيها سهل بن زياد، إلا أن يلتزم بأنه طريق ومثل هذا الطريق لا يضر. على عين قال هذا الشخص، قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، هدية جائزة، فكتب إليها أبي، لعل هذه الصلة باعتبار أن الإمام كان ولي العهد كان من الأموال الحكومية، لعل فكتب إليها أبي سلام، هل علي فيما سرحت إلي خمس؟ فكتب إليه الإمام عليه السلام لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس، يعني ما أرسله صاحب الخمس سلام الله عليه، والمراد بصاحب الخمس هو الإمام المعصوم، ما يعطيك صاحب الخمس بعد لا تحتاج إلى تخميس. خب يستفاد وقد يستفاد من هذه الرواية المباركة أن صاحب الخمس من بيده الخمس وهو الإمام المعصوم إذا دفع الخمس إلى شخصين من الغنائم كذا، دفع من الحقوق الشرعية مالا إلى شخصين، لا يخمس هذا المال. طبعا إذا ثبت هذا الحكم الإنصاف أن هذا الحكم يثبت في حق الفقيه أيضا، لا فرق في هذه النقطة، لا فرق. يعني الفقيه هم إذا دفع لشخص من الخمس شيئا كما في الحوزات العلمية لا يجب تخميسه. نحن أمس ذكرنا أن بعض الأحكام خاصة بالإمام المعصوم لا تسري إلى الفقيه، لا تثبت في حق، لكن مثل هذا الحكم إذا ثبت تسري يسري إلى الفقيه ويثبت في حق الفقيه أيضا، لا خمس عليه في بإصطلاح الحقوق الشرعية. لكن الإنصاف ها نفس الشيء، حكم شرعي، يعني بعبارة أخرى إما تخصيص مو جميع ما أفاد الحقوق الشرعية لا خمس فيه، من يأخذ الحقوق الشرعية لا خمس فيه، وإما لبيان أن الحقوق الشرعي أصلا ليس من الغنائم. خطاب وبناء على مناقشة السابق، وهذا خطاب إلى شخصية، لا خمس عليك فيما سرح إليك، كذا كل خطاب لهذا الشخص. إثبات الخصوصية يحتاج إلى ذلك في الأحكام الشرعية، يحتاج إلى ذلك. على أي حال إذا ثبت هذا الحكم للإمام المعصوم، يعني على الإمام المعصوم إذا دفع من الخمس سهم الإمام مالا لشخص لا خمس فيه، فالفقيه هم إذا دفع من الخمس لا خمس فيه، إنصافا يمكن إثبات الحكم. لكن الإنصاف في تصورنا المشكلة في هذه الرواية، أولا من جهة انفراد الشيخ الكليني، مع أن الشيخ التوسي لا أغلب غالبا يروي رواياته، هذه هم نقطة ليس قرابنا الدخول. نحن بمناسبة في شرح مشيخة التهذيب، التهذيب الشيخ التوسي في أول المشيخ قال إني بعد أن ذكرت الروايات ألحقت به زيادات حتى يكون الكتاب مستقصى، يعني ادعى في المشيخ أن كتاب التهذيب جمع جميع روايات الطائفة، عبارته هكذا في كتاب التهذيب. نحن هناك شرحنا مناسبة أنه هو أعلم بما قال، نحن الآن نجد روايات لم يذكرها في التهذيب و نستبعد فاتته، هذا هذه الرواية. لم يذكر هذا التأكيد. من باب الصدفة هذا الباب الحادي عشر قبله حديث أيضا لم يذكره في التأكيد من منفردات الكليني قدس الله نفسه. مثل انفراد الصدوق، الصدوق لا يروي جملة مما يروي، هذا كثيرا مو قليل، لكن انفراد الشيخ الطوسي مع أن الحديث منحصر في هذا الحديث لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، هذا من منفردات الكليني. على القبول هذه الرواية وفيها سهل بن زياد والراب الأخير مجهول الحال كتب إلى أبي على أين، وانفراد الشيخ الكليني قدس الله نفسه، بقية الجهات تجعلنا في شك من قبول هذه الرواية. هذا أولا مثلا قطع نظر عنها. ثانيا دلالة هذه الرواية على أن سهم الإمام لا خمس فيه، يعني من وصل إليه سهم الإمام الخمس الحقوق الشرعية الزكاة نفرض واحد وصل إليه الزكاة ثم بقي في المقدار عند رأس السنة فهل يخمس أم لا؟ تمسك جماعة بهذا الحديث لا يخمس. انصافا اثبات هذا المعنى من هذا الحديث هم لا يخلو من اشكال. قال المعنى هكذا، بل صرح الرضا عليه السلام بصلة الى ابي، قلنا ظاهرا هذه الصلة والهدية من بيت المال باعتباره ولي العهد، فكتب اليه ابي هل علي فيما صرحت الي خمس، الذي انا اتصور لعل الصلة كانت من اموال الدولة، وكثير من اموال الدولة كالغنائم وغيرها في الخمس والمعادن ومشابه ذلك، فتصور ان هذا المال يحتاج للتخميس لانه من الدولة المال الواسط. فالامام يقول اذا انا ارسل اليك لا تعتبره اموال الدولة، لا خمس في ما صرح به صاحب الخمس، يعني كان يتصور ان هذا المال او لا اقل من المال المخلوط بالحلال والحرام، او ان هذا من اموال الظالمين، و اموال الظالمين في بعض الروايات هذه الرواية اوردها في المكاسب في اواخر المكاسب المحرمة، يسأل الامام عن جوائز السلطان، قال ادفع علينا الخمس والباقي حلال جوائز السلطان. فانا احتمل ان هذه الرواية مفادها هذا المعنى، الامام اعطاه هدية من بيت المال رسول وفضل مثلا عبدا جارية صوره، فتصور الرجل ما دام من بيت المال وخصوصا في بعض الروايات موجود انه خمس ما تصل اليك من جواز السلطان رسول، فتصور انه يخمسه يحتاج الى تخميس، فاجاب الامام ان هذا لو اخذت انت من السلطان فيه تخميس، لكن ما دام انا ادفع لك فيه تخميس، يعني ذاك الحكم تخميس و جوائز السلطان فيما تأخذه أنت من الحكومة. الآن خب جملة من العلماء في زماننا يعتقدون أن مثلا مجهول المالك أرباح البنوك الحكومية حتى الأموال التي يأخذها الإنسان من السلطات من الحكومات غير الشرعية يجب عليه التخميس، يعني ابتداء يخمس، يخمسه مو أنه يحتاج إلى مضي السنة، يخمسه ثم يتصرف. أكو رواية تصلنا من جوائز السلطان يصلنا، قال عليه السلام خمس ابعث إلي بالخمس، تأملت النفط، فتصور أن هذا المال الذي يدفعه الإمام هم يحتاج إلى تخميس، فكتب إلى الإمام هل أخمس هذا؟ قال لا، ذاك الذي تأخذ من السلطان تخمس باعتبار في أموال المسلمين فيها حلال فيها حرام أو باعتبار أنهم لم يخمسوا، أما هذا الذي أنا أدفع ولو من بيت المال لكن انا ولي الخمس صاحب الخمس، عرفت النقطه، ولو من الاموال التي عند مأمون، ولو من هذه الصلاه التي عند مأمون، لكن انا دفعت هذا الشيء، فاذا انا ادفع لا خمس فيه، يعني لا خمس فيه باي عنوان، يعني لا يحتاج ان تخمسه ابتداء ثم تصرفي، لا هذا مال لا خمس فيه. يبقى هناك اذا زاد منه شيء الى اخر السنه باعتبار صلة هدية هل فيه الخمس أم لا، لكن شيء آخر. فأنا الذي أتصور فكتب إليها أبي هل علي فيما صرحت إلي خمسون، يعني هذا من قبيل جواز السلطان الذي فيه الخمس، فكتب إليه لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس، يعني لو تأخذ أنت من السلطان فيه الخمس، لو انا ارسل لك ليس فيه الخمس. فالانصاف على الاستدلال بهذه الروايه لاثبات هذا الشيء غير تام، نعم لو ثبت هذا الحكم انصافا ينتقل للفقيه ايضا لا فرق فيه. كما انه تبين ايضا من خلال عرضنا للمسائل الى هذا الحد، اذا فرضنا في مورد لا يوجد فقيه او لا يمكن الوصول الى الفقيه فما هو الحكم؟ هل يلتزم حينئذ بالسقوط بالتحليل على ما يقال فيسقط؟ اما سهم الصادق انه هو يوسف، و اما سهم الامام انصافا مشکلون القول بالسقوط و تحليل في غايه الصعوبه الاشكال. غايه ما هنا حسب تلك القاعده العامه في كل مورد يكون الامر راجع الى المجتمع، لا يوجد الامام ولا يوجد الفقيه، يرجع الى عدول المؤمنين، ظاهرا جماعه من الناس المؤمنين الملتزمين يجتمعون فيما بينهم، يجعلون صندوق يجمع سهم الامام في هذا الصندوق، ثم ما يحتاج اليه الشيعه في امورهم ما يحتاجون اليه يصرف على ما يحتاجون اليه. اما سقوطه نقول الان لا يوجد فقيه فيسقط عنكم الخمس. اثبات السقوط بذلك في غايه الصعوبه، بل وان لم يوجد عدول المؤمنين حينئذ تكليف كل شخص بنفسه ان يصرف الخمس فيما يراه من مصلحه او يتصدق عنه عن الامام المهدي بتعبير صاحب الجواب، لان التصدق انما محله تامله على عين يتصرف في ذلك بما يعود نفعه الى الاخوان المؤمنين، الى مثلا زواج المؤمنين، زواج المؤمنات، مثلا مساعده في الايتام، في الفقراء، في ما شابه ذلك. انصافا قال ابو الصلاح الحلبي يصرف في فقراء الشيعه، تعبيره في زمن الغيب يصرف في فقراء سهم الامام، سهم الصادق في الاسماء، هذا يصرف في فقراء الشيعه لا باس به، لكن انصافا بهذا التسلسل الذي التزمنا به. هذا كل الكلام بالنسبة إلى كيفية المصرف وخصوصيات الراجعة إلى الخمس بالمقدار المناسب مع بحثنا. و لتتميم البحث لأهميته نذكر ولو بصورة سريعة إن شاء الله تعالى موارد تعلق الخمس، و أن الخمس في أي مورد، لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلى الحكومة. المورد الأول الغنائم، وهذا مسلم، كما أن من المسلم أن الغنائم يراد بها غنائم دار الحرب، و لو لنا تعليق يأتي إن شاء الله تعالى. إجمالا لا إشكال أن الخمس ثابت فيه ب... لا غنائم قرض، أن الغنائم تصدق على غنائم دار الحرب قطعا، ولو لنا فت إشكال مختصر نفروه في مورد على عين. إجمالا صدق الغنيمة ولو كانت الغنيمة معنى الفائده ما يستفيده الإنسان، لكن يصدق هذا العنوان على غنائم دار الحرب. طبعا الأصل الأولي عدم صحة التصرف في غنائم دار الحرب، الأصل الأولي إذا أردت، لأنه لا يجوز التصرف في مال شخص إلا بترخيص من الله سبحانه وتعالى أو بإذن مالكي، إما إذن شرعي وإما إذن مالكي. ومجرد أن الشخص يجب قتله ليس معنى اغتنام امواله، كثير من الناس يجب قتلهم او قتلهم حتى قتالهم، لكن انسان لا يغنم ماله. مثلا من ثبت الحد عليه استجير بالله ارتكب الزنا مثلا، خب يقتل، هل يؤخذ ماله؟ خب لا ملازم، الكافر هم يقتل، المشرك هم يقتل، لا ملازمه بين انه يقتل في ساحه المعركه و يقاتل ولكن و يؤخذ ماله. يعني ليس لنا ان نقول مادام هذا الانسان يقتل خب ناخذ ماله ايضا، هذا لا دليل عليه باي وجه، لا لشخص معين ولا لاصل النظام لبيت المال. كثير من الاشخاص يجب قتلهم لكن لا يؤخذ اموالهم، ملازم بينهم لا يوجد، بل جمله من الاشخاص يجب قتالهم مو بغير قتلهم، و مع ذلك لا تغنم اموالهم كالباقي على الامام مثل اهل جمل. امير المؤمنين سلام الله عليه على المعروف المشهور قال لا تأخذوا شيئا من اموالهم، في اشكال بعضهم قال لا امر به اخذهم، معروف هكذا قال لا تأخذوا من اموالهم شيئا، و ثم قال اي واحد منكم اقام بين على ان هذا الشيء ماله فليأتي فليجي ليأخذ ماله. فاجي اصحاب الجمل بصر انه هل امام قتلهم و قاتلهم، فمروا على مخيم امير المؤمنين و معسكر امير المؤمنين، هذا مثلا قال عندي بين هذا القدر لي، هذا الفرس لي، هذا كذا، فكل من اقام بين اخذ، ما أن الإمام قاتلهم أصولا من جملة أحكام قتال البغاة والخارجين عن الإمام إن لم يكن لهم حزب تشكيلات تنظيم باصطلاح اليوم إن لم يكن لهم إمام رئيس زعيم يقوم وتشكيلون بل حتى في ذاك الثاني حتى بالنسبة لمعاوية لم يثبت الغنيمة لا يجوز أصلا أولا لا يقتل أسيرهم لا يؤخذ لا يجهز على جريحهم لا يتبع من كان مدبرا منهم إذا واحد تراجع يترك بحاله كل من ألغى سلاحه فهو آمن كل من دخل بيته فهو آمن بعبارة أخرى بتعبير قدماء أصحابنا بتعبير فقها مثل هذا القتال المهم في به اصطلاح تبديد جمعهم يعني أنهم لا يكون لهم اجتماع اسكان الحرب هدوء الساحة المهم هو هذا ليس المهم به اصطلاح جمع الأموال وقتلهم إذا فرضنا جماعة آخر مثل أهل الجمع جماعة آخر رجع الإمام الإمام نصحهم إلى أن هم بدأوا بالقتال فالإمام حاول أن يفرقهم يفرق جمعهم لا يجتمعهم و اما ان الامام يتبعهم اي واحد راح اي مكان يقتل يعني هذا اي واحد كن يقتل ولو ذهب الى بيته يؤخذ امواله لا امير المؤمنين صلى الله عليه بالنسبه الى اهل جمل لم ياخذ اموالهم لم يتبع مدبرهم لم يجهز على جريحهم الى اخره ولذا حتى الذين كانوا مع امير المؤمنين تحيروا قال انت تامرنا بقتل هؤلاء ولا تجیز لنا ان ناخذ اموالهم نفسهم حیاتهم لا بس لكن اموالهم الامام قال لا هكذا السن لرسول الله ليس لنا ان نقتل هؤلاء با عنوان القتل لا نحن نريد ان يتفرقوا اهم شيء لا يكون لهم و بالفعل لم يكن لهم زعيمون نعم بالنسبه للصفين امر ان اي واحد يذهب يؤخذ قال لان لهم امام لان لهم شوك في شام و يجتمعون فيما بعد و يفعلون ما يفعلون فيما بعد صحيح اما بالنسبه للغنيمه لا بعد الظاهر من سيره الانبياء السابقين هم ما كانوا ياخذون الغنائم اصلا مثلا افضل موسى سلام الله عليه لما حارب مع فرعون مثلا حارب فرعون لم يثبت انه اخذ الغنائم لانه وردت في جمله من الروايات عند السنه عندنا با احلت لي المغانم احلت لي الغنائم و ولذا نحتمل رویه ان تحلیل الغنائم من جهت امره صلوات الله وسلامه علیه بالحرب و نشر الاسلام في جميع الكره الارضيه اصلا هذا الاسلوب من نشر الدعوه به هذه الصيغه الذي كان موجود غالبا الانذار العذاب عليه مثلا طوفان و اخذ الكفار مثلا او عذاب سماوی که عذاب لوط و اما ان مثلا لوط به نفسی یا خود جیش و یا حارم ها اولا ها دا لم یکن موجود لعدافی قضیت داود موجود که انما حسب شعون الموجود فی داک الزمان لعله فی مجال آخر نوشیر لحالش فاصل اولا به امکاننا ان نقول الاصل اولی عدم حلیت الغنائم النبی صلوات الله سلامه علیه مأمورون به ان یدعو الناس الى الاسلام اذا ابا مامورون بعد مثلا و اذا ابا بل اکثر من ذلك اذا وقف في قبال اسلام و حارب الاسلام النبي مامورون به ازالته به ازالته این افراد حتی عن الوجود به قتله لكن امواله تغنم من این عرفت النقطه فلذا لو كنا نحن مصر قاعده كنا نقول اصلا الغنیمتو مطلقا لا تجوز لا تصح و خصوصا تعلمون اصولا الى فتر كثير في الغرب اهم اشكال لهم على رسول الله انه كان يقتل الاشخاص وياخذ اموالهم هذا اشكال معروف اخيرا هذا كتاب خليل سلمان رشدي الان كيف ما كان فالغرم من هذا الكلام لو كنا نحن وما خب الرسول قتل اشخاص كثيرين لم ياخذ اموالهم لا اشكال من قتل في حد لا يؤخذ ماله امير المؤمنين قتل اشخاص لم ياخذ اموالهم طبعا من خصائص امير المؤمنين بنفسه ما كان ياخذ ثياب المقتول السلب نذكره ان شاء الله اصلا ان علي سلام الله عليه لم يسلب احدا من خصائصه صلوات الله وسلامه عليه مع انه من كان مشهور من قتل قتيلا فله سلبه هو سلام الله عليه لم ياخذ السلب سلب ما يتبقى شخصيا للمقتول اما الغنیمه ما کان علیه العسکر، مثلا شخصیون الشخص لما یقتل معه ثوب درعا مثلا خود فی رأسی بیضت فی رأسی مثلا رمح سیف حتی الفرس اللی معه هذا یعبر عنه الاموال الشخصیت للمقتول یعبر عنها بالسلب. و کان هناك متعارف حتی بعض الوقت سید نزاعت السلب بین صحابه کان یقول انا قتلتو داکی و انا قتلتو کانو یتنازعون فی السلب و بعضا مثلا کان یقتل شخصا 4, 5, 6, 10 یا خود اسلابهم جمیعا. و اما من خصائصی صلوات الله سلامه علیه لم یسلب قتیلا قط و هذا الذي مشهور في عمر ابن عبدالبد انه لم یسلبه و اخت عمر مثلا قالت یا عمر مثلا کفا به که فقط مثلا ان الذي قتل کان انسان کریم لو کان قاتل عمر غیر قاتلی هذا لا يختص بعمر لا تتصورون فقط عمر لم يسلبه اصلا في حياته في غزوة بدر حدود ثلث من قتل من المشركين بيد علي و اكثر من قتل بيد علي سلام الله عليه و مع ذلك كله لم يسلب ولا شخصا واحدا يعني لم ينقل من حياته صلوات الله وسلامه عليه انه سلب شخصا. هذا من خصائصه من جمله خصائصه الغريبة به بخلاف المعروف بين الصحابة أخذ الأسلاب بل عليه المعركة فيما بينهم بس أخذ الأسلاب على كيف ما كان. فغرضي من هذا الكلام ابتداء كان غرضي من هذا الكلام أنه لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لا ملازمة بين جواز القتل أو وجوب القتل وأخذ الأموال بين وجوب القتال وأخذ الأموال لا ملازمة بينهم شخص يجب قتله حدا او قصاصا لكن لا تؤخذ امواله يجب قتاله كالبغات لكن لا تؤخذ امواله. و الان هم بينا يستفاد من بعض هذه الرواية لم اجدها عندنا لكن مشهور عند السنة احلت لي المغانم اظن عندنا موجود لكن في غن رواية لا مستقلة لي اشارة للانبياء السابقين بالنسبة للانبياء السابقين ما كانت تحل لهم الغنائم فأحلت الغنائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل حديثا حتى دفرض في سنده إشكال قطعا أسل القفئة لرسول الله عليه وسلم. فأصل هذا المطلب ثبوت الغنيمة وخصوصا في حال الحرب هذا مما لا إشكال فيه وأنه يتعلق فيه الخمس هذا إجمالا إلا أن الكلام بما أننا الآن نريد تعرض الخمس لا بأس أن نتعرض بل إجمالا اطالة الكلام تفرد الكثير نفسها اجمالا كيفية تقسيم الغنيمة يعني الحاكم الاسلامي كيف يقسم الغنائم. اولا ينبغي ان يعرف ان الحروب مختلفة مثلا قطاع الطريق المفسد في الامر هذا او احكام اربعة ليس في اخذ امواله غنيمة البغاة على الامام لا تؤخذ اموالهم غنيمة. على ان ينبغي ان يعرف انه ليس كل من قاتل حكومة او خالف الامام او قاتل الامام تؤخذ امواله غنيمة. و تبين ان الغنائم من خصائص الحروب التي يبدأها الامام صلوات الله وسلامه عليه لنشر الاسلام. و اما الحروب التي صارت بين المسلمين بلا يمنى هذا و كان متعارف اخذ الغنائم ذكرنا مرارا و كرارا انه من الباطل المحض اصلا في رواياتنا التأكيد الشديد عليه بانه هذا باطل لا اساس له. اول من فعل هذا معاويه خذله الله لما هجم هذا خبيث بصر بن ارطاط القائد الخبيث على اليمن اخذ النساء وباع النساء المؤمنات. اول من باع النساء المؤمنات هو معاويه و من بعده خب بعد الخلافه الاسلاميه صارت بيد هؤلاء دوله و ملك عضوض بتعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم و فعلوا ما فعلوا ليس غرضي الدخول فيه. فأولا لابد من تقسيم الحروب مو كل حرب فيها غنيمة وليس على أن غرضي أنا فقط الحروب. وثانيا ليس كل من خرج في حرب ماذا إذا خرج في حرب بلا إذن الإمام المعروف أن كل ما يحصل غنيمة إذا لم يكن بإذن الإمام. غرضي فقط إشارات تفاصيل في الفقه. ثم بعد بيان أن بعض الحروب فيها الغنائم الحروب التي لنشر الدعوة حينما أولا ينبغي أن يفرق الغنائم على أقسام. إذا كانت هناك مثلا كفار إذا كان هناك كفار ولهم أراضي الأراضي أصولا تفصل عن الغنائم، الأراضي له حكم خاص. الغنائم عبارة اما في العسكر هذا من جهته، نساء و اطفال اذا كانت مسبيات اسير و عنوان سبي، و طبعا سبي هم له قواعد معينه و انه في كل مورد سبي موجود. هذه هي عباره عن الغنائم الموجوده. الامام كيف يقسم الغنائم في هذا المجال؟ طبعا الفقهاء تعرضوا بتفصيل في كتاب الجهاد، مو أنه هنا ما نحن فيه، في كتاب الجهاد تعرض مثلا الباب الخامس والعشرين من أبواب الجهاد، جهاد العدو في كتاب الوسائل، تعرض لأهل الباغي البغاة على الإمام، وكذلك الباب الرابع والعشرين. ليس غرضي الآن باصطلاح هذا الشيء، قراءة هذا الشيء يعني ليس غرضي التفصيل لهذه النكات، لأنها بحث مفصل، فقد غرضي أنه بيان الحالة كيفية تقسيم الغنيمة التي منها الخمس، ثم التفصيل في بعد في باب الغنيمة. بعید نیست داشته باشه. اولا الروایات هذا الباب الواحد والاربعین من ابواب جهاد العدو، و اما به نسبت الى الفقه مفصلا جدا فی الجواهر من الطبعة المعروفة الجزء الواحد والعشرین الاخوة الى اراد الرجوع منها. الروايات التي الان هل ايام كنا نذكرها كثيرا روايات حماد بن عيسى مرسلة حماد عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام، قال يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعلها الله له، ويقسم اربعة اخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك. قال وللامام صفو المال، هذه كيفية قسمة الغنائم. انا اذا اقرأ الرواية ثم اشرحه خارجه. له أن يأخذ الجاري الفارهة دابة الفارهة ثوب متاع مما يحب، فذلك له قبل قسمة المال وقبل إخراج الخمس. ثم قال وليس لمن قاتل شيء من الأراضين، الأراضي هم لا تقسم، الأراضي هم باعتبار لا تقسم. ثم قال وليس للأعراب من الغنيمة شيء، هذه هم نقطة نشير إليه. بلي بله، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. من جملة الأمور اللي في الرواية، ليس غرض أن أقرأ كل الروايات، إن رسول الله خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفيء شيئا، فيء هنا الغنيم، ولكنه نفلهن. يبدو من هذا الكلام أن النساء لا سهم لها في الغنيمة وعنوان الغنيمة، وكذلك العبيد لا سهم لها في الغنيمة. هذا بالنسبة للنساء، هذه الرواية. والحديث هذا الحديث السادس من رسول الله. من جملة الأمور إذا ولد في حال الحرب مولودون من نفس المقاتلين أيضا يسهم له سهم، يجعل له سهم. هذا المقدار الذي في طائف من الروايات أخرى موجود، كان غرضي هذا الباب الذي جعله بعنوان كيفية قسمة الغنائم. وأما بلحاظ الفتوى من حيث المجموع كيفية الفتوى، أولا إذا جمعت الغنائم أولا يستخرج صفايا، يعني إذا كان شيء ثمين تقسيمه صعب بين الأشخاص، جوهر ثمين جدا، داب جدا، أفق في زماننا سيارات مثلا جدا فخمة، مثلا اشیاء فخم صعب تقسیمها، هذا يسمى الصفايا. سبق ان شرحنا الامام ياخذ الصفايا، هذا في رواياتنا موجود، وفي رواية السنة موجود أن الصفاء سبق أن شرحنا في الشعر الجاهلي موجود أن الصفاء لرئيس العشيرة. أصل الصفاء ملك القبيلة المغلوبة يؤخذ لم يكن سرع اسمالي كبير يخل. هذا بالنسبة إلى الصفاء. بعد ذلك يستخرج الجعائل. الجعائل عبارة عن الأموال التي يجعلها الإمام لمن يفعل شيئا مهما. مثلا يقول من يستطيع يذهب بالليل ويأتي لنا بأخبار نجعل له 10,000 تومان مليون تومان. من يتمكن يسعد هذا السور مثلا يسعد هذه القلعة له مليون تومان. هذا اصطلاحا يعبر عنها بالجعائل. الجعائل الأموال الخاصة التي تعطى لحالات خاصة للشخص. هذا تستخرج قبل القسم. من جملة الأمور التي تستخرج فيها كلام الأسلاب أو السلب. الأسلاب الأموال التي تكون على المقتول حين القتل على المشرك. الآن أشرت إليه سيفه درعه ثيابه إذا كان له قلم سوى كلاه بإصطلاح الإيرانيين إمام ثوب جدا جميل بعض النوبات بعضهم كان معه مثلا جوهر ثمين في يده سيف مثلا جدا محلى بالذهب قرابة السيف له معه فرس قد يكون معه فرسين يعني يأخذ راكب على فرس وفرس معه احتياطا. هذا يحتاج إلى شرح حدود السلف الأموال الشخصية للمقتول. المعروف بين عامة المسلمين أن هذا ليست من الغنيمة وفيه رواية معروفة من قتل قتيلا فله سلبه وهذا متفق عليه عند السنة أن السلب يكون للقاتل إلا عند أصحابنا جعلوا هذا الحكم ولائيا لرسول الله من قتل قتيلا فله سلبه. أصحابنا أولا من الغريب لم أجد هذه الرواية عند أصحابنا مأشورة الرواية عند السنة لم أجدها عند أصحابنا في الجواهر وفي غير مضان وجودي ويحتاج إلى شرح لماذا بعض الأحاديث المهمة والمشهورة جدا لسان رسول الله توجد عندنا مثل هذه الرواية. الآن الفتوى بين أصحابنا أن السلب أمر ولائي ليس أمرا ثابتا. فالحاكم إذا قال من قتل قتيلا الإمام أو الفقيه المتصدي أو القائد العسكر إذا قال من قتل قتيلا فلا فإذا قتله له وأما إذا لم يقل فمن جملة الغنيمة. الآن هم لعله في جملة من الحروب أفرض في بعض الحروب إذا قتل الشخص سلاحه كذا يجمع ثم يؤدى إلى بيت المال. الآن في بعض الحروب اللي قد صارت لا أنه يعطى لمن قتل ذلك الشخص فمن قتل قتيلا هذا مسألة الآن لا أريد دخول فيه. فالسلب فيه اختلاف بين الشيعة والسنة. السنة يرونه دائما للقاتل والشيعة يقولون إذا جعل الإمام للقاتل فهو له وإلا فيدخل في ضمن الغنيمة. ثم بعد ذلك كله جعائل صفايا و بعد ذلك كله يستخرج من الغنيمة الأسلاب ثم يستخرج من الغنيمة الخمس. الخمس أيضا يستخرج من الغنيمة. بعد أن استخرج الخمس هناك إجارات مجالات يعني يحتاجون صرف الأموال لجمع الأموال هذا يستخرج لكن هذا احتمالا بعد التخميس لا قبل التخميس. بعد ما استخرج هذا كله و غیر الاراضی به اعتبار غیر منقوله بعد ذلك الغنائم تقسم به نصف مساوی بین من قاتل علیها. ثم حدود الغنائم هل حدود العسكر اكثر من عسكر تا که بحث فقهیه على اي حال اجمالا الغنائم کیفیه تقسیم الغنائم ها هكذا کنه في زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم و فيما بعد الا امیر المؤمنین مثلا طبعا امیر اون حروب داخلی الاسلام دکن دي غنائم يعني مرادنا في روايات اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين مجموعه. فهكذا تقسم الغنائم بالنسبة إلى المقاتلين و تخريج الخمسة هكذا يكون. ثم غدا إن شاء الله تعالى نتعرف هل هذه التوسع في الغنيمة إلى كل ما يستفيد الإنسان هذا حكم ولائي للأئمة عليهم السلام كما يحتمل أم أنه مستفاد من نفس القرآن الكريم كما نذكره لكن بمقدار متناسب مع بحثنا تفصيل في الفقه إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.